أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم اعلم أن أصل وجوب العمل بالأخبار المدونة في الكتب المعروفة مما أجمع عليه في هذه الأعصار، بل لا يبعد كونه ضروري المذهب. كان الكلام في حجية خبر الواحد، وقد اتضح مما تقدم بأن البحث في حجية خبر الواحد من المسائل التي تدخل في علم الأصول وليست من المبادئ كما تصوره بعض. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين هذه المسألة، وهي أن حجية خبر الواحد من مسائل علم الأصول، يقول: بنحو الإجمال لم يختلف أحد في أن الروايات المدونة والأخبار المدونة والموجودة في الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة من كتب الحديث المعروفة لا إشكال ولا شبهة في العمل بها. العمل بها إما من باب أنها مقطوعة الصدور كما يراه البعض، وإما من باب أن خبر الواحد حجة، ولكن ليست الحجية من باب الظن الخاص والدليل الخاص لا بالخصوص، وإنما من باب الحجية من باب الظن المطلق، وإما أن الحجية من باب الظن الخاص لدليل خاص على حجية خبر الواحد. المهم أن هذا المقدار من الحجية ثابت، وهو أن الأخبار التي وردت في الكتب المعروفة لا إشكال ولا شبهة يجب العمل بها. لماذا يجب العمل بها؟ هذا بحث آخر لا بد أن نبحثه هنا. قال: ثم اعلم أن أصل وجوب العمل بالأخبار المدونة في الكتب المعروفة، الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة، مما أجمع عليه في هذه الأعصار، بل يمكن أن يقال أن العمل بهذه الأخبار من ضروريات مذهب الإمامية، بل لا يبعد كونه ضروري المذهب، يعني العمل بالأخبار. وإنما الخلاف في موردين: المورد الأول هو أن هذه الأخبار هل هي مقطوعة الصدور من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، أو ليست مقطوعة الصدور منه عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول الشيخ: ذهب شرذمة من الإخباريين إلى أن الروايات الموجودة في كتب الأخبار المعروفة هذه مقطوعة الصدور. طبعا هذا البحث نوقش بشكل مفصل في كلمات المحققين المتأخرين، ومنهم السيد الخوئي في كتاب معجم رجال الحديث، حيث بين أن هذه الدعوة أساسا لا يمكن أن تكون معقولة، فضلا عن أنه لا يوجد دليل عليها، لا يمكن أن تكون هذه الدعوة معقولة، لأن هذه الكتب المعروفة كثيرا ما وقع بين رواياتها تعارض، تهافت، تناف. فهل يعقل أن يقال بأن كل هذه الروايات المتنافية المتعارضة المتهافتة هذه مقطوعة الصدور؟ بل نحن وجدنا في كتاب واحد لمحدد واحد، في كتاب الكافي، وجدنا أن هناك روايات متنافية، فكيف يمكن أن يقال بأن هذه جميعا مقطوعة الصدور؟ فهذه الدعوة لعله لا يمكن قبولها، ودليل عدم القبول معها باعتبار أنه لا يعقل أن تكون كل هذه الروايات على ما فيها من التعارض، بنحو لا يمكن الجامع والتنافي ونحو ذلك، لا يمكن أن يدعى أنها كلها مقطوعة الصدور من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. بل بس متنافية أكثر، متنافية، ما هو أصالة أصالة الجهة تامة، أصالة الجهة تامة، قلنا بأنه أصالة الجهة تامة، يعني بيان الحكم الواقعي، لهذا لا يمكن. على أي الأحوال، هذه الدعوة لعلها مقطوعة العدم، وبيانها أيضا موكول إلى كتب علم الرجال التحقيقية لتحقيق هذا المطلب. أنه لا يمكن دعوى أنها مقطوعة الصدور. وفيقنا لماذا تتعرضون؟ يقول نحن إنما نتعرض لهذا الباحث حتى لا يقع أحد في هذا التوهم الذي وقع فيه شرذمة من الإخباريين، وإلا ليس قصدنا إرجاع الإخباري عما بنى عليه، لأن الذي يدعي حصول القطع له لا يمكن مناقشته في شيء. خب يرى أن هذه الرواية مقطوعة بالنسبة إليه، خب ماذا تقول له أنت؟ إذن نحن عندما نشير إلى هذا المطلب حتى لا يحصل هذا التوهم لأحد كما حصل لهؤلاء، وإلا ليس مبنانا على أن نبين شيئا حتى نرجع هؤلاء القائلين بقطعية الصدور عن قطعهم. قال: الخلاف الأول كون هذه الأخبار المدونة في الكتب المعروفة مقطوعة الصدور أو غير مقطوعة، فقد ذهب شرذمة من متأخر الإخباريين فيما نسب إليهم، يظهر أن الشيخ أيضا لم ير ذلك، فيما نسب إليهم إلى كون هذه الأخبار قطعية الصدور، وهذا قول لا فائدة في بيانه والجواب عن، لأسباب متعددة: أولا لا قائل به في مثل عصورنا، وثانيا على فرض وجود القائل يقول لا فائدة في بيانه والجواب عن، إلا هذه الفائدة، إلا التحرز عن حصول هذا الوهم وهو قطعية الصدور لغير هؤلاء، لغيرهم كما حصل لهؤلاء، وإلا ليس غرضنا هذه الفائدة، وإلا فمدعي القاطع خب لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه. بعض أهل الحاشية يقولون لماذا لا يلزم؟ خب إذا كان من أهل الإنصاف، خب إذا ذكرت له أن مبنى قطعه ضعيف قل رفع اليد عن قطعه. نعم لعل العوام أو أنصاف العوام أنه إذا قطع بشيء لو بينت له أيضا مبنى قطعه وأن هذا المبنى ضعيف لعله لا يلزم، لا يلتزم بذلك، ولكنه إذا كان من أهل الإنصاف قد يقول قائل أنه لو بين له أن مبنى هذا القاطع والعلم مبنى باطل وضعيف لعله لحصل له ماذا؟ رفع اليد عن هذا القاطع. وإلا فمدعي القاطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه. وقد كتبنا في سالف الزمان في رد هذا القول رسالة تعرضنا فيها لجميع ما ذكروه وبيان ضعف تلك الوجوه بحسب ما أدى إليه فهمي القاصر. هذا ليس المهم، وإنما المهم الجهة الثانية من البحث، وهي أنه مع فرض عدم قطعية صدور هذه الأخبار المدونة في الكتب المعروفة، فهل يوجد عندنا دليل بالخصوص على حجية هذه الأخبار أو لا يوجد عندنا دليل بالخصوص؟ يقول: وقع الخلاف بين الأعلام من الأصوليين خصوصا المتقدمين والمتأخرين، حيث أنه ذهب جملة من المتقدمين إلى أنه لم يجد عندنا دليل بالخصوص على حجية خبر الواحد، بل ادعى بعض آخر منهم الدليل على عدم حجية خبر الواحد كما ستأتي الإشارة إليه بعد ذلك. قال: الثاني أن هذه الأخبار مع عدم قطعية صدورها، مع هذا الفرض، هل هي معتبرة بالدليل الخاص بنحو تكون خارجة عن أصالة حرمة العمل بغير العلم بالدليل الخاص، أم أنه لا دليل على خروجها عن أصالة حرمة العمل بغير العلم؟ فالمحكي عن السيد المرتضى والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس الحلي قدس الله أسرارهم المانع، وأنها ليست معتبرة بالخصوص، لا فقط ليست معتبرة لا دليل على الاعتبار، بل هناك دليل على عدم الاعتبار كما سيأتي بيانه. وربما هذا القول نسب إلى المفيد قدس سره أيضا، حيث حكي عنه في المعارج أنه قال: إن خبر الواحد القاطع للعذر، يعني به يمكن رفع اليد عن قاعدة البراءة العقلية، لأن البراءة العقلية تقول كل شيء، البراءة العقلية تقول قبح العقاب بلا بيان. متى يمكن نرفع اليد عن هذه القاعدة مثلا؟ نستطيع أن نرفع اليد عن هذه القاعدة إذا علمنا، وخبر الواحد لا يفيد علما. إن خبر الواحد القاطع للعذر هو أي خبر؟ هو الذي يقترن إليه، يعني يكون مقرونا ذلك الخبر، مقترن إليه دليل يفضي، هذه جملة معترضة، كلمة هذه يفضي إلى العلم. فإذا اقترن، فإذا كان خبر الواحد مقرونا بقرينة تؤدي إلى القاطع بالصدور من المعصوم، فعند ذلك يكون قاطعا للعذر. وأما إذا لم يكن مقرونا بقرينة قطعية تؤدي العلم بالصدور فلا يمكن. قال هو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالنظر، يعني بناء بالنظر، بنظرنا يفضي إلى العلم. هسه تلك القرينة لا فرق، وربما يكون ذلك، يعني الذي يقترن إلى الخبر، وربما يكون ذلك إجماعا، ذلك الذي يقترن إلى خبر الواحد فيكون قاطعا للعذر ويحصل به العلم، ذلك المقترن ربما يكون إجماعا أو شاهدا من عقل لا فرق. المهم نحن نريد من الخبر الواحد لكي يصح القبول والاستدلال به أن يقترن إليه شيء، يقترن إليه شيء يؤدي إلى العلم، بلي وأداه يكون مطابق لحكم العقل كاملا، بعد لا يكون مخالفا لحكم العقل، يعني أن العقل يقول أيضا لا بد أن يكون كذلك، أو شاهدا من عقل. وربما ينسب إلى الشيخ، شيخ الطائفة، كما سيجيء عند نقل كلامه، بل وكذا إلى المحقق، بل إلى ابن بابوي، بل أكثر من ذلك، بل يقول بل في الوافية، أنه صاحب الوافية لم يجد القول بالحجية، حجية خبر الواحد بالخصوص، صريحا ممن تقدم على العلامة. فكأن صاحب الوافية يريد أن يدعي أن قبل العلامة لم يكن هناك قول بحجية خبر الواحد بالخصوص، بل المشهور كان معنا على عدم حجية خبر الواحد. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول، وهو عجيب، لأنه عندما يستعرض أقوال الفقهاء الدالة على حجية خبر الواحد سيتضح أن هذا الكلام غير تام. من قال أنه قبل العلامة لا يوجد قول بحجية خبر الواحد بالخصوص؟ هذا فيما يرتبط بالقول الثاني وهو المانع، يعني لا دليل بالخصوص على حجية خبر الواحد. وأما القائلون بالاعتبار، يعني اعتبار خبر الواحد من باب الظن الخاص، وأما القائلون بالاعتبار فهم مختلفون. ومن هذا الاختلاف قلنا فيما سبق خبر الواحد في الجملة منشأه هذا الاختلاف في الاعتبار، أنه معتبر مطلقا، يعني جميع الروايات الواردة في الأخبار في الكتب المدونة المعروفة أو بعضها دون البعض، وهذا البعض على أي أساس يقبل؟ يقبل على أساس حجية قول العادل أو الأعم من العادل أو الثقة، ونحو ذلك من الاختلافات والتفصيلات التي سيأتي بيانها من الشيخ بعد ذلك. يقول وأما القائلون بالاعتبار بالخصوص فهم مختلفون من جهة أن المعتبر كل الأخبار المدونة في الكتب الأربعة أو بعضها دون البعض الآخر، فذهب بعض الفقهاء إلى أن كل الأخبار المدونة فهي معتبرة من باب الدليل الخاص، من جهة أن المعتبر منها كل ما في الكتب المعتبرة، كما يحكى عن بعض الإخباريين أيضا، حيث قالوا أنه نحن لا نقول أن هذه الأخبار قطعية الصدور، ولكن نقول أن رواتها جميعا من المعتبرين فيكون إخبارهم صحيحا. وتبعهم، تبع البعض بعض المعاصرين من الأصوليين بعد استثناء ما كان مخالفا للمشهور، يعني الرواية التي تخالف فتوى المشهور لا يقبل اعتبارها، أما التي لا تخالف المشهور فيقبل أن جميع الأخبار المدونة تكون معتبرة. لعله صاحب المناهج في ذهني كما أنا كاتب، لعله صاحب المناهج، أو أن المعتبر بعضها، إما أن المعتبر كل ما في الكتب المعتبرة، وإما أن المعتبر بعضها. خب هذا على أي أساس المعتبر بعض دون البعض الآخر؟ يقول أيضا وقع اختلاف بينهم، وأن أو أن المعتبر بعضها، خب هذا البعض المناط في الاعتبار ما هو؟ وأن المناط في الاعتبار في هذا البعض إما عمل الأصحاب كما يظهر من كلام المحقق. نحن نأتي إلى الرواية التي وردت في الكتب المعتبرة لنرى أنه عمل بها الأصحاب أو لم يعمل بها الأصحاب، فإن عمل بها الأصحاب فهي حجة، وإن لم يعمل بها الأصحاب فهي ليست بحجة. وإما الاعتبار بلحاظ عدالة الراوي، إذا كان الراوي عادلا يؤخذ به، سواء عمل بها الأصحاب لم يعمل بها الأصحاب، كان هناك شهرة على خلافها لم يكن شهرة على خلافها، أو وثاقة الراوي كذلك أعم من أن يكون هناك شهرة على خلاف الرواية أو لم يكن، أو أن الاعتبار بهذا اللحاظ وهو أو مجرد الظن بصدور الرواية، إذا حصل للإنسان ظن بأن هذه الرواية صادرة عند ذلك لا ينظر إلى أن الراوي هل هو ثقة أو ليس بثقة، عادل أو ليس بعادل، من غير اعتبار صفة الراوي أو غير ذلك من التفصيلات في الأخبار التي سيأتي بيانها بعد ذلك. ومن هنا قال الشيخ: ومن جملة الظنون خبر الواحد في الجملة، منشأه هذه الاختلافات التي ذكرناها. والمقصود هنا بيان إثبات حجية خبر الواحد بالخصوص أولا وفي الجملة ثابتا بنحو الموجبة الجزئية، بنحو القضية المهملة، في مقابل السلب الكلي وهو أنه ليس بحجة مطلقة. ولنذكر أولا ما يمكن أن يحتج به القائلون بالمنع، ثم نعقبه بذكر أدلة الجواز فنقول: أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، وقد يمكن أن يضاف إليها دليل رابع وهو العقل كما أضيف في الكتب الأصولية. لماذا؟ باعتبار أنكم تتذكرون في شبهات ابن قباة، الشبهة كانت قائمة على أن الظن لا يمكن أن يجعل دليلا طريقا لاستنباط أحكام الله سبحانه وتعالى، واستدل على ذلك بدليل عقلي أنه لا يمكن جعل الحجية لخبر الواحد. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه حيث أنه تعرض للدليل العقلي الذي يدل على منع جعل الحجية لخبر الواحد في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، بعد لم يتعرض له هنا، وإلا يمكن أن يقال بأن الدليل العقلي أيضا قائم على ذلك. فالقائلون بالحجية قاموا دليلا من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، والقائلون بعدم الحجية أيضا أقاموا دليلا من الكتاب والسنة والإجماع والعقل. فكما هؤلاء استندوا إلى الأدلة الأربعة لإثبات الحجية، أولئك أيضا استدلوا إلى الأدلة الأربعة لإثبات عدم الحجية. فتشوفوا هذه المسألة التي قوام الفقه عليها يوجد فيها مثل هذا الاختلاف، فما بالك في المسائل الأخرى؟ هذه المسألة التي لولاها لما قام للفقه عمود أصلا، لا يمكن أن يكون عندنا فقه بلا حجية خبر الواحد، تجدون فيها مثل هذا الاختلاف الشديد، وهذا الاختلاف أيضا بين أساطير الطائفة، ها؟ لأنه أطراف الخلاف أمثال السيد المرتضى، أمثال ابن إدريس الحلي، أمثال المحقق ونحو ذلك. على أي أحوال، يقول: أما حجة المانعين فالأدلة الثلاثة: أما الكتاب فواضح، حيث أنه استدل بتلك الآيات التي استدل بها الشيخ لإثبات أصالة حرمة العمل بغير العلم، الإخوة يتذكرون أن الشيخ هناك لتحقيق ولتأسيس هذا الأصل وهو أصالة حرمة العمل بغير العلم استدل بجملة من الآيات، منها ماذا؟ منها ولا تقف ما ليس لك به علم إن الظن لا يغني من الحق شيئا ونحن ذلك من الآيات. قال أما الكتاب فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم، هذا أولا، وثانيا والتعليل المذكور في آية النبأ كما في تفسير الطبرسي، حيث أنه قال أن هذا التعليل أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، التعليل أحسنتم، عمومية التعليل تقول بأنه تشمل خبر الواحد أيضا. والتعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الإسلام من أن فيها، أي في تلك الآية، دلالة على عدم جواز العمل بخبر واحد، هذا فيما يرتبط بالكتاب. وأما السنة، السنة الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول فهي أخبار كثيرة تدل على المانع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور. هذه الدعوة، هسه لابد أن نقرأ الروايات لنرى بأنه هذه الدعوة هل يمكن إثباتها بهذه الروايات أو لا يمكن، حيث أنه قد يقال أنه لا يمكن. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في آخر بيان هذه الروايات يضطر أن يقول وجه الاستدلال بها، يعني ليس لها ذلك الظهور المطلوب لإثبات عدم حجية خبر الواحد، وإنما تحتاج إلى بيان وجه الاستدلال، ومن هنا يحتاج الشيخ إلى بيان وجه الاستدلال. المدعى هو هذا، وهو أن الخبر غير المعلوم الصدور ليس بحجة. نعم، الخبر الواحد المعلوم الصدور، هسه كيف يعلم صدوره؟ يكون محتفا بقرينة يعلم بواسطة تلك القرينة أن الخبر صادر. فهي أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور إلا إذا احتف ذلك الخبر بقرينة معتبرة من كتاب أو من سنة معلومة أيضا، وإلا إذا كانت السنة أيضا بخبر الواحد فلا يمكن أن تكون شاهد وقرينة صدق على حجية ذلك الخبر الأول. فلهذا قيد الشيخ السنة بكونها معلومة، مثل ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات عن محمد بن عيسى قال أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه، يعني الرسالة التي أرسلها، كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام وهو الإمام الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، وجواب ذلك الكتاب. نحن هنا في الحاشية كتبنا فائدة مأخوذة من جامع الرواة الجزء الثاني صفحة 461، حيث أنه كثيرا ما ترد هذه كنا عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فالأفضل أن الإنسان يعلم بها. يقول في جامع الرواة في الجزء الثاني صفحة 461 إذا ورد في الرواية عن أبي جعفر عليه السلام فالظاهر منه الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، وعن أبي جعفر الثاني عليه السلام فهو الجواد، وقد يطلق، يعني يقال أبي جعفر وقد يطلق ويراد منه الجواد أيضا، يطلق يعني لا يقال أبي جعفر الثاني، هذا الإطلاق غير الإطلاق الأول، يعني قد يطلق عن أبي جعفر يقال أبو جعفر الثاني والمراد الجواد، وقد لا يقيد الثاني ويراد منه أيضا الجواد. خب يقول كيف التمييز؟ يقول فالتمييز يظهر من الرجال، وكلما ورد عن أبي عبد الله فهو الصادق عليه السلام، وكذا كلما ورد عن أبي إسحاق عليه أفضل الصلاة والسلام كما صرح به الكشي، وإذا ورد إبلي الإمام الصادق عن أبي إسحاق، وإذا ورد عن أبي الحسن فالظاهر أنه الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، وعن أبي الحسن الثاني فهو الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، وعن أبي الحسن الثالث فهو الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام، وقد يطلق ويراد منه الثالث الرضا والهادي، قد يطلق الثالث ويراد منه الرضا والهادي. فالتاء ملي لا معروف بعد ذاك. فالتمييز يظهر من رجالهم ملي. وكلما ورد عن أحدهما فهو الباقر والصادق. هؤلاء الرواة الذين كانوا مشتركين بينهما ينقلون الرواية ويشكون في بعض الأحيان أنه ينقلها عن الصادق أو ينقلها ماذا عن الباقر، فيقول عن أحدهما، يعني لعله أن القائل هو الإمام الباقر أو أن القائل هو الإمام الصادق. وكلما ورد عن أبي إبراهيم أو العبد الصالح أو عن عبد صالح أو عن الفقيه فهو الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد يطلق الفقيه ويراد منه الحجة المنتظر عليه أفضل الصلاة والسلام. وقد يطلق ويراد منه العسكري يعني الفقيه. وكلما ورد قولهم عن الرجل فالظاهر أنه العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام. وكلما ورد عن الناحية المقدسة فالظاهر أنه الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. بلي إيه بلي هسه هذا أنا نقلتها نص عبارة جامع الرواة، نقلت الفائدة من هنا كاظم سلام الله عليه. بلي قال ومثل هذا الخبر عن مستطرفات السرائر لابن إدريس الحلي. والأخبار الدالة على عدم جواز العمل بالخبر المأثور إلا إذا وجد له شاهد من كتاب الله أو من السنة المعلومة، فتدل على المنع عن العمل بالخبر الواحد المجرد عن الأقرين. تلك الأخبار ما هي؟ الآن يذكر جملة من الأخبار. بلي قرأتها ليش؟ ما قرأتها. بلي صحيح أحسنت. بلي وجوابه بخطه فكتب نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم أجمعين قد اختلفوا علينا فيه، يعني الرواة والنقلة اختلفوا علينا في ذلك العلم، فكيف العمل بذلك العلم على اختلافه المنقول إلينا؟ فكتب عليه أفضل الصلاة والسلام بخطه ما علمتم أنه قولنا فالزموا. هذه الرواية ظاهرة جدا في المطلوب، يعني أن المعلوم الصدور منه فيجب الالتزام به، وما لم تعلموا فردوه إلينا. إذن هذه الرواية تفصل بين المعلوم الصدور وغير معلوم الصدور. هذه الرواية دالة على المطلب ولكنها غير كافية لما سنبين بعد ذلك، لأنها خبر الواحد ولا يمكن الاستدلال بخبر الواحد لعدم حجية خبر الواحد. بلي جور أحسنتم. قال فالزموه وما لا تعلموه فردوه إلينا. ومثله عن مستطرفات السرائر. هذه الرواية قلت دالة على المطلوب، ولكن الروايات الأخرى خلينا نقرأها. قال مثل ما ورد في غير واحد من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما جاءكم عني مما لا يوافق القرآن فلم أقله، وما وافق القرآن فقد قلته. وهذا ما هو علاقته بالمدعى؟ هذه الرواية تقول ما جاءكم عني وافق كتاب الله فخذوه، وما لم يوافق كتاب الله فلا تأخذوه. هل جاءكم ما هو مخالف لكتاب الله أعم من أن يكون معلوم الصدور أو غير معلوم الصدور؟ ما علاقتها بالمدعى؟ المدعى أن المعلوم الصدور يؤخذ وغير معلوم الصدور لا يؤخذ، وهذه تفصل من جهة أخرى، وهو ما وافق الكتاب فخذوا به وما لم يوافق الكتاب فلا تأخذوا به. فلا ما لم يوافق الكتاب لابد أن يكون خبر الواحد. يعني يقول مثل ما ورد في غير واحد من الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما جاءكم عني مما لا يوافق القرآن فلم أقله، هاي رواية. وقول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام لا يصدق علينا إلا ما يوافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله عليه السلام إذا جاءكم حديث عنا فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين. هسه إذا جاءكم حديث عنا سواء كان خبر الواحد معلوم الصدور أو لم يكن معلوم خبر الواحد يعني غير معلوم الصدور أو كان معلوم الصدور. الإمام سلام الله عليه يقول معلوم الصدور غير معلوم الصدور لا علاقة له بذلك، علاقتنا نحن ماذا؟ أنه عليه شاهد أو ليس عليه شاهد من كتاب الله. إذا جاءكم حديث عنا سواء كان معلوم الصدور عنا أو لم يكن معلوم الصدور عنا، من حيث الدلالة من حيث السند معلوم الصدور أو غير معلوم الصدور. الآن من حيث الدلالة ماذا نفعل؟ يقول الإمام سلام الله عليه إن وجد عليه شاهد أو شاهدين من كتاب الله فالزموه وإلا فردوه إليه. قال فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله فخذوا به وإلا تقفوا عنده، ولم نقله قفوا عنده ثم ردوه إلينا حتى نبين لكم. إذن كل البحث في هذه الرواية وأمثال هذه الرواية النظر إلى المدلول والدلالة أنه موافق للكتاب أو ليس موافق. بلي. لا مشوفوا سيدنا بحثنا نحن أخبار كثيرة تدل على المنع من العمل بالخبر غير المعلوم الصدور، نحن نريد أن نفصل فيها الجهة وهذا غير، يعني أنت تؤيد مطلبنا لو تناقش. هذا قل لم يقل ما صدر منه ثم ردوه. التفت سيدنا ورواية ابن أبي يعفور، دا أقول أنا دا أبين النكتة لكم أن هذه الروايات نظرها إلى جهة أخرى، جهة مو الصدور وعدم الصدور، جهة الموافقة وعدم الموافقة، وموافقة وعدم الموافقة أعم من الصدور وعدم الصدور. لعد ردوه إلينا بأي معنى؟ كيف يكون شاهد على الصدور؟ ردوه إلينا كيف؟ ورواية ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومن لا نثق به، قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهد. شوفوا كل نظر إلى الدلالة، كل علاقة بالصدور وعدم الصدور موجود. إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخذوا به وإلا فالذي جاءكم به أولى به. وقوله وقوله عليه السلام محمد بن مسلم ما جاءك من رواية من بر أو فاجر يوافق كتاب الله فخذ به، وما جاءك من رواية من رواية بر أو فاجر يخالف كتاب الله فلا تأخذ به لأنه لم يصدر عنه. وقوله عليه السلام ما جاءكم من حديث لا يصدقه كتاب الله فهو باطل. وقول أبي جعفر عليه السلام ما جاءكم عنا فإن وجدتموه موافقا للقرآن فخذوا به وإن لم تجدوه موافقا فردوه، مو لم نقله فردوه، وإن اشتبه الأمر عندكم لا تعلمون أنه موافق أو لا تقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح من ذلك ما شرح لنا. وقول الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام كل شيء مردود إلى كتاب الله والسنة وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. وصحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام لا تقبلوا علينا حديثا إلا ما وافق الكتاب والسنة أو تجدون معه شاهدا من أحاديثنا المتقدمة، فإن المغيرة بن سعيد لعنه الله دس في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدث بها أبي، فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا. والأخبار هذه جملة من الأخبار وأخبار أخرى، والأخبار الواردة في طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنة ولو مع عدم المعارض. هذه الأخبار وتلك الأخبار متواترة جدا. حتى لماذا يريد أن يثبت تواترها؟ لأنه لا يمكن الاستناد إلى خبر الواحد لإثبات عدم حجية خبر الواحد. كما أن هذه المشكلة نحن سنبتلي بها أي في إثبات حجية خبر الواحد، فهناك أيضا لا يمكن الاستناد إلى خبر الواحد لإثبات حجية خبر الواحد. ويا تواتر هذا، هذا التواتر الذي يقول هنا، خب درستم في محله أن التواتر إما لفظي وإما معنوي وإما إجمالي. التواتر اللفظي هو أن يكون هناك المدلول المطابقي عليه تواتر. التواتر المعنوي أن يكون المدلول الالتزامي أو التضمني عليه تواتر. وأما التواتر الإجمالي فلا هو على المدلول المطابقي ولا هو على المدلول التضمني والالتزامي. وهذا يا تواتر هنا في بعض الحواشي التي وجدتها لعله في شرح الفرائض يقول بأنه إما مراده التواتر الإجمالي وإما مراده التواتر المعنوي. ومن الواضح أنه لو كان مراده التواتر الإجمالي فهو أضعف بمراتب من التواتر المعنوي، إلا أن الشيخ ليس مراده التواتر الإجمالي هنا، وإنما مراده التواتر المعنوي بقرينة ما يقوله بعد صفحة هو، حيث يقول: وأما أخبار العرض على الكتاب فهي وإن كانت متواترة بالمعنى. فالتواتر هنا ماذا؟ تواتر معنوي. مبذحي تواتر. المهم لابد أنه يثبت التواتر في حجية خبر الواحد، ذاك يقوله مو في عدم حجية خبر الواحد، في حجية خبر الواحد يحتاج إلى ذلك، لأنه صاحب الكفاية يقول بأنه لا يمكن الاستدلال بحجية خبر الواحد بخبر الواحد، بل لابد أن نجعل ذلك، أحسنتم بلي، فلا بد أن نجعل الخبر الدال على حجية خبر الواحد مقطوع الصدور. هسه كيف نثبت أنه مقطوع الصدور؟ إما بالتواتر اللفظي إما بالتواتر المعنوي أو الإجمالي. هسه مو بذهني بلي كافي، ولكنه يحتاج إلى قراء هو أكثر مما نحتاج إليه في المعنوي. ما أدري في محلي لابد الراجع مو بذهني، ما أدري بذهني، ما أدري المطلب هناك شو. وجه الاستدلال، وجه الاستدلال لماذا احتاج إليه الشيخ رحمة الله تعالى عليه؟ احتاج إليه الشيخ لأن جملة من هذه الروايات وإن كان يدل على المطلوب وهو التفصيل بين مقطوع الصدور وعدم مقطوع الصدور، إلا جملة أخرى منها لا تدل على ذلك. ومن هنا يحتاج إلى مقدمتين. المقدمة الأولى التي يذكرها يقول أن هذه الأخبار الواردة في أنه ما خالف كتاب الله لم نقله أو فردوه إلينا، مقصود أي مخالفته؟ المخالفة على أقسام، لأن المخالفة تارة تكون بنحو التباين الكلي، وهو أن القرآن يقول واجب والرواية تقول ماذا؟ حرام. وأخرى أن التباين يكون بنحو التباين عموم الخصوص، الاختلاف يكون بنحو العموم والخصوص، بنحو الإطلاق والتقييد، بنحو العام، بنحو العموم والخصوص المطلق، أو بنحو العموم والخصوص من وجه ونحو ذلك. هذه الروايات التي جاءتنا لتقول أن ما خالف الكتاب لم نقله أو ردوه إلينا، مراد أي مخالفة؟ هل المراد مطلق المخالفة حتى بنحو التباين، أو أن المراد المخالفة التي هي بنحو العموم والخصوص المطلق أو من واجب أو نحو ذلك؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: أساسا ذلك التباين الكلي نادر الوجود جدا، إن لم نقل أنه غير موجود. لماذا؟ باعتبار أن الكذابين كانوا يكذبون على الأئمة بالنحو الذي كان يصدر من الأئمة، والذي كان يصدر من الأئمة على نحو التباين، أو الذي كان يصدر من الأئمة على نحو العموم والخصوص. ومن الواضح أنه الثاني. وأولئك إذا كانوا يريدون، يعني الكذابين إذا كانوا يريدون أن يكذبوا على الأئمة بنحو التباين، لم يصدقهم أحد، القرينة واضحة أنه هذا لم يقله الإمام سلام الله عليه، هذا مضافا إلى أنه حيث أن ذلك مخالفة بنحو التباين نادر جدا عزيز جدا، لا يمكن أن تحمل كل هذه الروايات التي وردت بأنه لم نقله ردوه إلينا للإشارة إلى ذلك الفرد النادر. خب لقائل أن يقول خب الآن هذه المقدمة بعد أن أثبتت لنا ذلك إذن نسقطها جميعا عن الاعتبار، ما المحذور في ذلك؟ كل الروايات التي وردت عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام المخالفة بنحو العموم والخصوص، بنحو الإطلاق والتقييد، هسه بنحو العموم من واج أو بنحو المطلق، كلها ساقطة من الاعتبار. هناك مقدمة مطوية الشيخ لا يشير إليها، يقول خب إذا بناء على هذا خو يذهب نصف الفقه، ماذا يبقى عندنا من الفقه؟ لا مو لازم هذا، سأقول إذن إن كان المراد من العمل بمطلق هذه الرواية يعني كل ما خالف الكتاب لا يعمل به وكل ما وافق الكتاب يعمل به، إذا قلتم هكذا وقلتم أيضا أن المراد من المخالفة بناء على المقدمة الأولى مطلق المخالفة، حتى المخالفة بنحو ماذا العموم والخصوص المطلق أو من وجه ونحو ذلك، ولا يبقى عندنا شيء من الأحكام. لماذا؟ باعتبار أنه كثير من الأحكام وصلتنا عن هذا الطريق، فإذا أردنا أن نسقط كل هذه الروايات لا يبقى عندنا إلا الكتاب أولا وجملة من الروايات المقطوعة الصدور التي وصلت إلينا بالتواتر، وهذا معناه انهدام الفقه. ومن هنا إذا نقول أنه لا بد أن نفصل بين الرواية التي خالفت الكتاب بنحو العموم والخصوص المطلق أو بنحو العموم والخصوص من وجه، نفصل بين مقطوع الصدور فنخالف به القرآن وما لم يكن مقطوع الصدور فلا نخالف به القرآن، وإنما نطلب عليه شاهدا من القرآن. هذا وجه الاستدلال. هسه شوفوا الطريق الشيخ رحمه الله عليه كيف استدل بالمطلب حتى يثبت أن هذه الأخبار أيضا يمكن أن تثبت مدعى القوم، وهو العمل بالخبر الغير عدم العمل بالخبر غير المعلوم الصدور، أما إذا كان معلوم الصدور فيعمل به، هسه سواء وافق كتاب الله أو خالفه بنحو العموم والخصوص مطلق فإنه يقدم على القرآن. ما أدري النكتة واضحة أم لا بهالمقدمتين. المقدمة الأولى أن المراد من المخالفة مو مطلق المخالفة، وإنما المراد من المخالفة المخالفة التي هي المتعارفة وهي العموم والخصوص المطلق أو من وجه ونحو ذلك. المقدمة الثانية أنه لو أردنا أن نطرح كل ما خالف كتاب الله فلا يبقى عندنا شيء من الفقه، إذن لابد أن نفصل بين مقطوع الصدور فنعمل به وبين غير مقطوع الصدور فنطلب عليه شاهدا وقرينة معتبرة. فلهذا يقول وجه الاستدلال بهذه الأخبار إشارة إلى هذا المطلب، أن من الواضحات أن الأخبار الواردة عنهم صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة أن الأخبار الواردة عنهم في غاية الكثرة، والمراد من المخالفة للكتاب في تلك الأخبار الناهية عن الأخذ بمخالفة الكتاب والسنة ليست هي المخالفة على وجه التباين الكلي بحيث يتعذر أو يتعسر الجمع بين كلامهم وبين ظواهر القرآن، إذ لا يصدر من الكذابين عليهم ما يباين الكتاب والسنة كلية، إذ لا يصدقهم أحد في ذلك، فما كان يصدر عن الكذابين من الكذب لم يكن إلا نظير ما كان يرد من الأئمة صلوات الله عليهم في مخالفة ظواهر الكتاب والسنة، والذي كان يرد منهم ماذا؟ بنحو العموم والخصوص المطلق أو بنحو العموم والخصوص من واجه مثلا. فليس المقصود من عرض ما يرد من الحديث على الكتاب والسنة إلا ماذا؟ إلا عرض ما كان منها غير معلوم الصدور عنهم. إذا نفصل بين معلوم الصدور فلا يحتاج ونقيد به القرآن، نخصص به القرآن، وبين غير معلوم الصدور عند ذلك نعرضه على الكتاب، لابد أن نطلب عليه شاهدا من الكتاب. ما كان منها غير معلوم الصدور عنهم، وأنه إن وجد له أي غير معلوم الصدور قرين وشاهد معتمد فهو، وإلا فليتوقف فيه لعدم إفادته العلم بنفسه لأنه غير معلوم الصدور، وعدم اعتضاده بقرينة معتبرة. ثم إن عدم يأتي، والحمد لله رب العالمين.